يقول ما معنى التكلف؟ يعني الزيادة في المد، الزيادة في الغنة، التقعر في إخراج حرف، هذا خلاف قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن. يقول ما حكم تعلم المقامات وهل تدخل في التكلف في القراءة؟ الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ويقول سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال يعني أذيبت أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، جواب الشرط محذوف تقديره أحد التقديرات لما جاءهم كتاب أولى من هذا الكتاب، والله يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وإذا سمع القرآن العظمى وقد أبكى القرآن العظمى، النبي عليه الصلاة والسلام لما قرئ عليه في سورة النساء وجنبك هؤلاء شهيدا بكى، والنجاشي في الصحيح لما قرئ عليه صدرا من سورة مريم بكى حتى خضل الدمع ما بيده وحتى أخضل من عنده الأناجيل، يعني امتلأت الدموع الخد والإنجيل تساقطت. هذا هو القرآن، ما الإنسان يعمل بالقرآن بأمر لم يأتي به الشرع، بل المقصود من القرآن هو التدبر والعمل به والاستشفاء والهداية، لكن الإنسان يصحح مخارجه بالقراءة بحيث يقرأ بدون تكلف خلاص سليم الحروف، هذا هو المطلوب، لأن القرآن عربي فتصحح مخارج الحروف بدون تكلف.